فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ